بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 34 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية كانت حلقة مفجعة، تكلمنا فيها على استشهاد عمار بن ياسر رضي الله عنه. طبعا كان صاحب مكانة كبيرة جدا في الإسلام، أثر موته على عدد كبير جدا من الصحابة والتابعين. الاستشهاد لما حصل أدى إلى حماسة كبيرة جدا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأدى إلى وهن كبير جدا في جيش الشام، جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. فعرف أن فئة الشام هي الباغية، وأن فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي فئة الحق، وبالتالي تحمس أهل الحق والذين اتصفوا بلفظ البغاة، يعني حصل عندهم نوع من الفتور أو الضعف. نتيجة هذا التغير الدراماتيكي في الأحداث، يعني فجأة حصل كل ده باستشهاد عمار بن ياسر، انكسر جيش الشام انكسارا كبيرا، وحصل علو لجيش علي بن أبي طالب، وبدأ القتل يستحر في جيش الشام. وبالتالي لجأ عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى فكرة توقف حدة القتال. عرض على معاوية ابن أبي سفيان أن يعرض على جيش علي بن أبي طالب القرآن الكريم المصحف المشرف، وأنهم يحكموا القرآن فيما دار بينهم من قتال ومن حرب. عجبت الفكرة معاوية ابن أبي سفيان، وعرض الكلام ده على علي بن أبي طالب، وقبل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وحصل لغط كتير حوالين هذا الموضوع. خلينا ناخد الموضوع من رواية أحد المعاصرين للموضوع، والرواية دي على فكرة وردت في مصادر كتيرة جدا، من البخاري على فكرة، ومنها عدد كبير من كتب أهل السنة، يعني رواية صحيحة تماما. بيتكلم فيها شقيق ابن سلمة المشهور بأبي وائل، بيتكلم على الموضوع ده. هو أبو وائل الشقيق ابن سلمة كان حاضر في الموقعة، يعني شهادة واحد يرى الموقف، شاهد بنفسه الأحداث. فيقول: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه: أرسل إلى علي بمصحف وادعوه إلى كتاب الله، فإنه لن يأبى عليك. إذا عرضت كتاب الله على علي بن أبي طالب لن يأبى عليك، هيقف القتال مباشرة. فجاء به رجل، جاء بالمصحف رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذي قرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه ليست صفة الأتقياء والصلحاء، إن هم يتولوا إذا عرض عليهم كتاب الله عز وجل. فلما علي بن أبي طالب شافه بيقدم القرآن الكريم وبيقول له: حكم القرآن، قال: نعم أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. يقول الراوي اللي هو أبو وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله، من كبار التابعين على فكرة ومن المشهورين، يعني قال: فجاءته الخوارج. احنا أول مرة في قصتنا نسمع كلمة الخوارج، وكان لسه ما تسموش الخوارج. قال: فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء. يعني ما كانش لفظ الخوارج موجود في الناس، لكن احنا كنا بنسميهم القراء. القراء دولة الناس اللي حفظت القرآن الكريم وطلبة العلم، وناس مجتهدة في العبادة، فكنا بنسميهم القراء، مجموعة كده من الناس الملتزمين بالقرآن الكريم وبالعلم الشرعي، شباب كلهم. فجاءوا يقولون لعلي: وسيوفهم على عواتقهم، كما يصف يعني مستعدين للقتال، وبيقولوا: احنا وقفنا قتال ليه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء الذين على التل، أهل الشام اللي معتصمين بالتل، ما ننتظر؟ ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فلما قالوا هذا الكلام وعندهم حمية للقتال، وعلي بن أبي طالب مش عايز يكمل القتال خلاص، هو عايز يستقر على الوضع اللي هم فيه، قبل ما يتكلم علي بن أبي طالب ورد عليهم، قام سهل بن حنيف رضي الله عنه من كرام الصحابة من الأنصار، وعنده تاريخ طويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اداله ذاكرة انه يربط حدث معين من احداث السيرة النبوية بالموقف اللي هم فيه. قال والله احنا مرينا يا اخواننا بموقف شبيه جدا بموقفنا دلوقتي. فهحكي لكم الموقف، هو بيقول لهم يعني في ارض القتال، علشان تاخدوا قراركم وانتوا غير متسرعين. قال يا ايها الناس اتهموا انفسكم. يعني ايه اتهموا انفسكم؟ اتهموا الرأي، اتهموا النفس. النفس ممكن تبقى عايزة شيء والشريعة خلافه، صدق الشريعة، ما تمشيش مع هوى نفسك، امشي مع قال ما قاله الله وقاله الرسول. شوف في كتاب رب العالمين ماذا قال في هذه المسألة، شوف في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قاله في هذه المسألة، شوف ما قاله الخلفاء الراشدون منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة. وانت حتى وانت مقتنع تمام الاقتناع بغيرها اتهم نفسك. وفي رواية اتهم الرأي، اتهم الرأي، رأي نفسك ممكن يكون في هوى. فاسمع كلام الشريعة بيقول يا أيها الناس اتهموا أنفسكم. وبعدين ضرب لهم مثل على الموقف التاريخي اللي بقول لكم عليه، حادثة كل الصحابة كانوا شايفين رأي والشريعة في اتجاه تاني، النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه آخر غير هوى كل الصحابة ونفس كل الصحابة ورأي كل الصحابة بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قمة الصحابة في الطاعة والالتزام والخضوع لما قاله الله ورسوله. حتى ده كان عقليا وفكريا مش قادر يستوعب الموقف. فقال إيه؟ فلقد رأيتنا يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. ما عندناش اي مانع ان كانوا 1400 وما عندهمش مانع يدخلوا مكة يحاربوا، مكة غير مستعدة اصلا للحرب، فممكن نكسب بسهولة ارض مكة. ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد اتمام الصلح، بعد اتمام صلح حديبية على غير هوى من المسلمين. طبعا بنود الصلح رجعوها، لما تقراها ممكن تقول ده فيها اجحاف بالمسلمين ونصرة للكافرين، فكيف نفعل ذلك؟ فقال يا رسول الله، عمر بن الخطاب، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا. شوف قد ايه حتى اللفظ صعب، يعني هو مين اللي واخد القرار؟ ده الرسول اللي واخد القرار. يعني انت بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو بيعطي الدنية في دينه؟ هذا امر خطير جدا. الرسول عشان عارف حالة الغليان اللي عند الصحابة كان موسع صدره صلى الله عليه وسلم، بيقبل الكلام بيرد عليه بهدوء. فقال عمر بن الخطاب ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم، زي ما القراء أو الخوارج بيقولوا لسيدنا علي، خلينا نمشي بسيوفنا ليهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب، الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. فرجع كما يقول الراوي سهل بن حنيف، فرجع عمر بن الخطاب وهو متغيظ ما استريحش برضه، مع ان الرسول قال له خلاص انسى الموضوع انا رسول الله لن يضيعني الله عز وجل، برضه رجع وهو متغيظ وراح لابو بكر الصديق، وعارفين القصه انتم، وقال له نفس الكلام تاني، لما نعطي الدنيه في ديننا؟ وسيدنا ابو بكر قال له بمنتهى الثبات انه رسول الله ولن يضيعه الله عز وجل. وجه الاستدلال هنا ايه؟ وجه الاستدلال نفس الموقف تقريبا هو اللي حصل، نفس الموقف علي بن أبي طالب قبل بالتحكيم أو قبل بتحكيم كتاب الله عز وجل على خلاف هوى القراء، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وعليهم أنهم يسمعوا إلى كلام الله مش إلى هوى أنفسهم. رجع سهل بن حنيف حكى لهم أن خاتمة الموقف كان شكله بيطمنهم، فخاتمة موقف صلح حديبية قبل ما يوصلوا يعني للمدينة المنورة، هم في الطريق من المدينة المنورة نزلت سورة الفتح، فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسهل بن حنيف تعالى، قال له على سورة الفتح نزلت بهذه الآيات، قال له روح بها لعمر بن الخطاب. راح سهل بن حنيف لعمر بن الخطاب وقرأ عليه السورة، فقال عمر بن الخطاب وفتح هو، لما رجع بقى للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم هذا فتح، مع أن التظاهر أمام عينيك أن هو مش فتح أو أن هو نوع من الدنيء أو الهزيمة. فده كلام سهل بن حنيف قاله على الناس. معظم الناس يعني استقرت قلوبهم ونفوسهم لما سمعوا هذه الكلمات من سهل بن حنيف، لكن التانيين كانوا برضو لسه عاملين يغلوا من جوه. في رواية البخاري قال اتهموا الرأي، ده برضو سهل بن حنيف، اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بلا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول أن أنا يوم الحديبية أبو جندل بعد إتمام الصلح جاي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنا مسلم، أنا أسلمت، خدني معك في صفك. أبو مين؟ أبو جندل، أبو سهيل بن عمرو اللي عمل الاتفاقية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له بس هو ده أول واحد في الاتفاقية نفذ عليه. الاتفاقية بتقول إن اللي يجي لك من الكفار مسلم ترجعه لينا، فرجع لنا أبو جندل. فالرسول قال إحنا لسه كاتبين الاتفاقية، قال له مفيش، لازم ترجعه لي. فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يرجعه له فعلا. فأبو جندل كان بيستغيث بيقول لهم هترجعوني للكفار وأنا مسلم؟ هو نفسه بيقول كده. الصحابة قطعت قلوبهم لدرجة أن سهل ابن حنيف بيقول لو أنا أقدر أرد على الرسول أمره لرددت، لكن الله ورسوله أعلم. إيمانه منعه، لكن عقله القناعات اللي عنده أن ده مش صح، لكن ما قدرش أنه هو يتكلم، لأن الإسلام بيقول اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو عقلك غير مستوعب للموضوع، فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول أنا لو أقدر أرد على الرسول صلى الله عليه وسلم لرددته، لكن أنا ما رددتش الأمر والحمد لله، الله ورسوله أعلم. بيقول بقى بعد كده إننا لم نرفع أسيافنا على كتوفنا في أي موقف من مواقفنا من هذه اللحظة وحتى الآن إلا وكنا عارفين هتودينا سيوفنا فين، إلا هذا اليوم. أنا مش عارف وأنا شايل سيفي في صفين رايح فين في هذه الفتنة اللي حصلت، أزمات كتيرة جدا كل شوية. بيقول إيه؟ بيقول ما نسد منها خصما، الخصم اللي هو الجانب أو الناحية، إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. يعني كل ما نصلحها من حتة تبوظ من حتة، كل ما نقول خلاص الحمد لله ربنا أكرمنا موضوع يعدي ما يعديش من ناحية من فتنة، فكل شوية نقول خلاص ده موضوع اتحل في الجمل الحمد لله تطلع لنا صفين، ده موضوع الشام خلاص اقتنعوا بيرضع رافضين، ده طب وصل الموضوع للقتال، دلوقتي جات لنا فرصة، فرصة ان انا نحكم كتاب ربنا على الاقل نهدى شوية بدل ما الدنيا مستعرة والحرب شغالة والدماء بتسيل هنا وهناك. فيعني اننا نسمع كلام القرآن الكريم ونهدأ الآن. ده كان رأي سهيل ابن حنيف رضي الله عنه وارضاه. برضو في زيادة مهمة في رواية ابن أبي شيبة، قال أبو وائل اللي هو الراوي اللي هو الراوي التابعي اللي اتكلمنا عليه، بيقول فقال علي بعد ما سمع كلام الصحابي اللي جايب له المصحف من طرف معاوية، قال للناس لجيشه بقى أيها الناس إن هذا فتح، إن هذا فتح. شو بيستخدم نفس الكلمة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على عكس ما تراه العين، ودي من شفافية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال إن هذا فتح، فقبل علي القضية ورجع، قبل إن احنا نعمل التحكيم ورجع، واعتبر هذا فتح من الفتوح لأنه هيحقن دماء المسلمين. لينا بقى عدة تعليقات على هذه الرواية. أولا يحلو لبعض المؤرخين إن هم يصوغوا الموضوع تحت لفظ خدعة، خدعة عمرو بن العاص، إن عمرو بن العاص خدع علي بن أبي طالب وخدع جيش الكوفة وجيش الخلافة بهذه الحركة اللي عملها في الصلح، انه عرض كتاب ربنا سبحانه وتعالى عليهم فخدعهم فاستقروا وهديوا، ووتيرة الحرب ضعفت اللي هي لو كملت كان انتهى جيش الشام. أنا الحقيقة شايف إن هذا من أفضل أعمال عمرو بن العاص في حياته كلها. هو ما شاء الله عنده أعمال كتير جدا عظيمة جدا. الراجل يعني كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقود السرايا وبيفتح البلاد، ودخلت عمان على يده في الإسلام، ودخل بعد كده فلسطين على يده في الإسلام، ومن المجاهدين في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان، يعني له تاريخ ما شاء الله لا قوة. لو رجعوا عندنا في القناة حلقة اسمها حقيقة عمرو بن العاص بنتكلم على تفاصيل حياة هذا الرجل. أعماله كتيرة جليلة كتيرة جدا، لكن أنا شايف إن ده من أجل أعمالي لم يكن الأفضل، لأنه أوقف بأولا نهر من الدماء بين المسلمين. يعني الحرب كادت تفني دولة الإسلام. إحنا هنا عندنا أقوى وأفضل جيوش الإسلام اتجمعت في صفين، عندنا معظم الناس اللي بايعت سيدنا علي واقفين معاه في صفه، ومعظم الناس اللي بايعت معاوية على يعني عدم مبايعة علي بن أبي طالب واقفة في صفه، ودول أفضل جنود للإسلام. وكانت الموقعة زي ما قلنا في حلقة من الحلقات الماضية بتضم أعداد كبيرة من الناس. أقل تقدير إن جيش علي بن أبي طالب كان 50,000، والجيش التاني هتقول مثلا 40,000، ده أقل تقدير. في ناس طلعت ل 90,000 وال 120,000 والأكتر من كده كمان، وده وارد لأن إعداد الموقع خد عدة شهور، فممكن يكون في نوع من التجهيز غير المسبوق. يعني أعداد كانت أكبر من الأعداد اللي بنجهزها في حروب فارس والروم، فشيء طبعا رهيب جدا جدا. برضو نلفت النظر إلى أن عمرو بن العاص كان في هذه اللحظة وهو بيعرض هذا الكلام حاسس بشيء في صدره، لأنه هو لما سمع أن عمار بن ياسر استشهد وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية اتفزع وعرف إن هم بهذا التوصيف هو من الفئة الباغية أو هو من جيش البغاة، وجري بسرعة على معاوية بن أبي سفيان، لكنه ما وجدش عنده اللي يريح صدره، فضل مرعوب من الموضوع ده ولحد ما مات. زي ما قلنا في الحلقة الماضية فضل مرعوب من قضية إن هم قتلوا عمار بن ياسر وإن هم واخدين صفة البغاة، فهو فعلا عايز يوقف القتال. النقطة برضو الثالثة اللي بنقولها في الرد على من يقول أن هذه خدعة، ما الخطأ في هذه الفكرة؟ يعني لو قلنا أن عمرو بن العاص عايز يوقف القتال عن طريق عرض كتاب الله عز وجل اللي يحكم بين المسلمين، ما الخطأ؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. برضو نقطة الرابعة اللي بنقولها، هو عمرو بن العاص أول واحد يفكر في هذه الفكرة، يعني أول واحد يعرض هذا الموضوع في قتال بين المسلمين؟ لا، عرضته قبله العالمة العظيمة جدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في موقعة الجمل، شيء اللي ادت مصحف لكعب بن سور اللي هو كان القاضي المشهور من التابعين، قالت له خد هذا الكتاب وارفعه بين الناس واطلب منهم تحكيم كتاب الله عز وجل. نفس الكلام اللي قاله عمرو بن العاص بالضبط قالته عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، لولا أن كعب بن سور قتله المتمردون فما وصلش للجيش الآخر عشان يقول لهم الفكرة اللي عرضتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بل ورد عند ابن سعد في الطبقات أن اللي عرض الفكرة هو جيش علي مش جيش عمرو بن العاص، وعرضها الأشعث بن قيس من طرف علي بن أبي طالب، نروح عرض الفكرة على الجيش الآخر. ويمكن الجمع بين الاثنين إن الفكرة جت متواردة عند الاثنين في وقت واحد، متزامنة مع عند الاثنين في وقت واحد، عمرو بن العاص فكر فيها وعلي بن أبي طالب فكر فيها، وده اللي يفسر لنا قبول علي السريع بالموضوع، ما فكرش كتير، قال خلاص ماشي واعتبر هذا فتحا من الفتوح. وآخر حاجة أقولها، إيه العيب إن هو يكون بيحمي جيشه؟ يعني مش هو قائد عسكري؟ مش هو ده الناس دي كلها في دمه وفي رقبته؟ فإيه المانع ان هو يفكر في فكرة يمنع بيها الجيش التاني من ان هو يفني الجيش اللي هو بيقاتل فيه؟ وجدنا في الروايات اللي احنا ذكرناها، العدد الروايات اللي ذكرناها وطبعا هي روايات كتيرة بنفس الألفاظ، وجدنا ان علي رضي الله عنه قبل فكرة الحكم لكتاب الله عز وجل والصلح قبلها بشكل سريع جدا جدا، وده بيرد على روايات ابي مخنف لوط بن يحيى، وتكلمنا عن حلقة كاملة ابو مخنف ده. ابو مخنف ده راجل يعني احنا قلنا كذاب ووضاع وأهان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الروايات بتاعته لما تقرأ في الطبري تلاقي عكس الكلام ده تماما، تلاقي ان علي بن ابي طالب ما كانش عايز الصلح، وان هو اكره على الصلح من الفريق اللي كان معاه، وتلاقيه برضو بيقول الفاظ لا نتوقع مطلقا ان علي بن ابي طالب او الصحابة يقولون مثل هذه الالفاظ، شتايم، سباب، الفاظ قبيحة جدا في حق الصحابة رضي الله عنهم من الطرفين، طرف عليه بيشتم طرف معاوية وطرف معاوية بيشتم طرف عليه وبأسماء الصحابة. طبعا هذا مستحيل أن يكون حدث، الصحابة أصلا لا يجوز لهم عامة المسلمين أن يقول هذا كلام في حق مسلم عادي، لكن يقولوا في حق الصحابة الكرام الكبار هذا محال. فالروايات الصحيحة دي بترد على الروايات الضعيفة والموضوعة اللي قالها أبو مخنف لوط بن يحيى في الطبري أو قالها غيره من طوائف الشيعة المختلفة. النقطة برضو اللي عايزين نتكلم عليها ان الناس الوحيدة اللي رفضت الفكرة، رفضت فكرة الصلح، كان هم طائفة القراء كانوا يسمونهم، القراء العراقيين اللي كانوا موجودين ساعتها في جيش سيدنا علي بن ابي طالب، اللي هم بعد كده بقوا نواة الخوارج، كانوا عايزين يكملوا الموقع لحد ما يفنوا اعدائهم. اعدائهم دول مين؟ اعدائهم دول اهل الشام اللي هم الصحابة والتابعين اللي بيقاتلوا في الجيش اللي قدامهم، فعندهم فكرة مش عارفين يسيبوها، فكرة ان نكمل قتال حتى نخلص الجيش اللي قدامنا. منهم ظهر الخوارج، ومن هؤلاء المجموعة الصغيرة اللي كانت موجودة في جيش علي بن ابي طالب بدت سمات الخوارج اللي هي هتظهر بعد كده في الاحداث، ونشوف ان شاء الله في القصة لما نكملها ظهور بقى طائفة الخوارج بعددها الكبيرة وفكرها المعين الواضح في حرب المسلمين. بعد كده ظهر مثلا النية الفاسدة، عندهم رغبة في التشفي من خصومهم حتى على حساب استقرار الدولة، ما عندهمش مشكلة، مع ان هم كملنا الحرب احنا فقدنا على الاقل جيش الشام كله اللي هو اساسا بيسد ثغرة من اهم ثغور الاسلام في هذا الوقت. استسهلهم لامر الدماء، ما عندهمش مشكلة، ايه مشكلة يعني موتنا 2-3-10 تلاف، مش فارقة معاهم الارقام، انهم موتوا ناس من المسلمين الموحدين. بعد كده هيختلقوا أعذار تبدو في الظاهر شرعية، كأن عندهم حاجة شرعية لكن هي نيتهم برة هذا الموضوع. للأسف الشديد الخلفية القرآنية اللي عندهم، هم عندهم بيسموهم القراء، عندهم شيء من العلم لكن هو علم ضعيف للغاية، دوبك عارف قشور من العلم، عارف بعض الآيات دون أن يكون يعرف تأويلها أو تفسيرها، وبالتالي بيقع في أخطاء كبيرة جدا جدا. الخلفية القرآنية دي هتخليهم يقولوا للناس العادية أدلة، هم ممكن يقنعوا عدد كبير من الناس، يحدثوا فتنة في المجتمع، لأن عندهم يقولون قال الله قال الرسول، بيستخدموا الآية في غير موضعها وبيلووا أعناق النصوص لين، وبالتالي بيحصل نوع من اللغط والوهم عند ناس إن هم على الحق، وكمان بنتغرف إن هم بيصلوا بيصوموا وبيأدوا عبادات على أعلى ما يكون. وهنتكلم بعد كده على صفة الخوارج بشيء من التفصيل. كل ده بيخدع الناس وده في منتهى الخطورة. لما واحد علماني لا يحترم القرآن ولا السنة يتكلم ويشتم في الإسلام احنا نكون فاهمين خلفية، لكن لما لقى واحد بيصلي وبيصوم وبيقرأ قرآن وبيقوم الليل وبعد كده بيقول كلام هو تحريف في الدين، أنا مش هاخد بالي من هذا الموضوع. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق هو ينافق قلبه ونواياه فاسدة لكنه عليم اللسان، يقدر يخطب خطابة جيدة ويقدر يستشهد بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة المطهرة. لهؤلاء وجه سهيل ابن حنيف رضي الله عنه النصح في موقعة صفين، قال لهم اتهموا الرأي، عارف ان اللي وراء الموضوع ده عجب، عنده عجب معجب برأيه ومعجب بنفسه، فقال له لا اتهم الرأي، انت مش بتقول ما يرضي الله عز وجل، انت بتقول اللي يرضي نفسك وهواك، ولو خلصت النيات لقبلت تحكيم كتاب الله عز وجل. الآن قبل الفريقان التحكيم وكان لابد من البحث عن الآليات. الطرفين اختاروا ان علي ما يقعدش مع معاوية، ما يقعدش الرأسين مع بعض. وليه؟ لان النفوس شايلة وفي دماء كتيرة سالت وفي خلافات على مدار الشهور السابقة بين الرجلين، وهيقولوا هاشمي واموي وهيدخلوا الناس في متاهات كتيرة. فاحسن علي يرشح رجل ومعاوية يرشح رجل، والاثنين لما يتقابلوا مع بعض يحلوا المسألة. المسألة ديت من المسائل اللي حصل فيها لغط كتير جدا بين المؤرخين والمسلمين بشكل عام، وحتى غير المسلمين اللي بيدخلوا يحققوا في الموضوع بيتلخبطوا جدا جدا. ليه؟ أولا لأن الروايات أبي مخنف لوط بن يحيى كتيرة جدا، وشوهت الموضوع بأكتر درجة من درجات التشويه. فما ينفعش أن أنت ترجع لتفسير الموضوع ده إلا بعد ما تشيل كل روايات أبي مخنف لوط بن يحيى، وبعدين بعد كده تبقى تحل الموضوع بالروايات الصحيحة المتبقية. فده دي أول نقطة خلت الناس تاخد انطباعات مختلفة عن موضوع التحكيم. النقطة التانية اللي خلت الناس ما تفهمش التحكيم فهما جيدا، إن التحكيم حقيقة ما كانش جلسة واحدة، كان جلستين. الناس فاهمين هي جلسة واحدة، قالوا رفع المصاحف، وقف عمرو بن العاص مع أبو موسى الأشعري وحلوا المسألة. لا، ما هوش كده، هو في جلستين. جلسة في يوم صفين نفسه كانوا فقط عايزين يتفقوا فيها على فصل الجيوش، وجلسة تانية هتحصل بعد شهور هي اللي هيقف فيها عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عشان يحلوا الموضوع بشكل جذري ويشوفوا الموضوع هيمشي في أي اتجاه. فإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على الجلسة الأولى، الجلسة الأولى التي تمت في أرض موقعة صفين، كيف تمت، من الذي اختاره علي بن أبي طالب، ومن الذي اختاره معاوية بن أبي سفيان ليجلسها سويا، وعلى أي شيء اتفق، وما أثر ذلك على الجيوش، وماذا كان رد فعل القراء في جيش علي بن أبي طالب عندما جلس الفريقان لهذا التصالح. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل خير وأن يهدينا للصواب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.